أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال السادس في هذا اللقاء يقول: أنا شاب اشتركت أنا وصاحبي صاحب لي في شركة لبيع العطور، وقد بحثت في العطور التي فيها كحول فعلمت أن هذا النوع من الكحول يصنع بطريقة يصبح بعدها غير صالح للاستهلاك كشراب، فهل يجوز لنا بيع العطور التي تحتوي على هذا النوع من الكحول؟ الكحول من الخمر وهو محرم، فالصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار لما نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرقت القرب في أزقة المدينة وسالت بها، نعم، فلم يؤمروا أن يستخدموها في أمر آخر. نعم.